بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي المرتبط بالدنيا والمرتبط بالآخرة. وبدأنا بالجزاء المرتبط بالآخرة باعتباره الجزاء الأكبر والأعظم، يعني الدنيا مهما كان الجزاء فيها فهو محدود جدا مقارنة بالجزاء في الآخرة، سواء الجزاء يعني الحسن الوعد أو الجزاء السيء اللي هو الوعيد. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول الآيات الأخيرة من سورة الحشر في قوله تعالى: واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فنواصل ما ذكره في هذا، حيث ذكر ما يراعيه المؤمن بالجزاء عند القيام بأي عمل. قال: يجب أن يفكر الإنسان جدا جيدا وبجدية عما قدمه لغد، عما قدمه لمستقبله الأبدي والدائم للآخرة، ما هي الأعمال التي عملها والتصرفات التي تصرف بها، كيف هي في ميزان حساب الآخرة، هل هي خير، هل هي رضا الله، هل هي استجابة لله، هل هي طاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمرنا أن نعمل وفيما أمرنا أن نتحمله من مسؤوليات وفيما نهانا عنه. طبعا هذا الكلام موجه للجميع، البعض يتصور أن هذه المعاني فقط نصح بها لعامة الناس وفي القضايا الجزئية البسيطة في الحياة العادية. لا، هذا الكلام موجه حتى للساسة في قرارات الجمهورية، رئيس الجمهورية، الوزراء، في كل المحال، لأن المسؤولية إذا لم تحط أو يكون معيارها هو طاعة الله سبحانه وتعالى ستفشل كل هذه المسؤوليات. ثم استدل بقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، على حال الذين ينسون الجزاء والحساب الإلهي. فقال: نسوا الله فلم يحسبوا حسابه عند كثير من تصرفاتهم، عند كثير من مواقفهم، عند كثير من أعمالهم، كانت حساباتهم كلها مرتبطة بهوى النفس، فقط ينظر إلى ما رغبته، ينظر إلى سعادته اللحظية، بعيد عن الله سبحانه وتعالى، عن المسؤولية أمام الله جل شأنه. فعوقبوا بأن أنساهم أنفسه، يصبح الإنسان خاضعا لهواه، الإنسان الذي يخضع لهواه في الحقيقة ينسى نفسه، يصبح عبدا لغرائزه، يصبح عبدا للحيوان الموجود في الإنسان. الله تعالى زوده بغرائز حتى يستطيع أن يعيش، الأكل، الشرب، اللباس إلى آخره، كل هذه الأمور يعني الله تعالى زوده بالرغبة فيها فقط لأن يتناولها بحسب الحاجة حتى يعيش. لكن الإنسان يصبح وكأنها هي همه، تصبح وكأنها المقصودة، وبالتالي يلغي عقله، يلغي فطرته السليمة، يلغي قيامه من أجل تحصيل ذلك الأمر، وبالتالي ينسى نفسه، ينسى حقيقته. يعني فأهملوا، يقول بأن أنساهم أنفسهم، فأهملوا أنفسهم، أهملوها تربويا، يعني لم يزكوها، أهملوها في أن يعملوا لنجاتها من عذاب الله، أهملوها في أن يؤمنوا لها مستقبلها الأبدي والدائم، أهملوها بما فيه الخير لها في الدنيا والآخرة. هذه حالة من الخذلان الخطير جدا. طب بعض الناس يتصور أنه سعيد لأنه بنى قصرا، ولأنه يأكل ما يشاء، ولأنه يزور وتجول على بلدان العالم كما يشاء. يقول هذه حالة من الخذلان الخطير جدا الذي يعاقب به الإنسان، أولئك هم الفاسقون. الفاسق في اللغة هو الخروج، يعني خرج عن فطرته، خرج عن إنسانيته، خرج عن كرامته، لأن كرامة الإنسان بتمسكه بهويته الإنسانية، فإذا خرج عن تلك الهوية صار فاسقا، صار كالأنعام، بل هم أضل كما ذكر الله تعالى. ثم استدل بقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، على أهمية الإيمان بما ورد في الآية الكريمة على أهمية التزكية. فقال: المصير الذي يتجه إليه الإنسان حتما بدون شك إما أن يكون إلى الجنة وإما أن يكون إلى النار، هذه قضية لا شك فيها، القرآن كله يدل عليها، هذه قضية محسومة ومحتومة وحقيقة لا شك فيها، إما أن تتجه نحو الجنة وإما أن تتجه نحو النار. أنت معني أن تتأكد من نفسك، أن تتأكد من أعمالك، أن تتأكد من تصرفاتك، أن تتأكد جيداً من مسارك في هذه الحياة إلى أين يتجه بك، ولا تخدع نفسك، لا تغر نفسك. قلنا أكبر شيء موجود في الواقع هم هؤلاء الذين يغرون الناس على أنفسهم، هؤلاء يمارسون دور الشيطان، الذين تغرهم الأماني، الذين يتصورون أن الله سيلغي وعيده لأجل سواد عيونهم، هؤلاء الذين يكذبون على أنفسهم. يقول لا تتعامل مع نفسك بالأماني والمخادعة للنفس، أنه لا بأس إن شاء الله، الأمور طيبة، الحالة الشكلية في الانتماء للإسلام، والله غفور رحيم. ويقول وتنسى العودة إلى القرآن الكريم، العودة إلى الله حتى تطمئن إلى أنك في الاتجاه الصحيح الذي يصل بك فعلا إلى الجنة والنجاة من النار. ثم بيّن خطورة الغفلة واللامبالاة، فقال فعلا حالة اللامبالاة والغفلة هي حالة تبدو وكأن الإنسان لا يبالي، سواء عنده كان مصيره إلى الجنة أم إلى النار. تصور البعض لا يبالي، مع أنه في الدنيا أشياء بسيطة جدا يبالي، يضيع منه بعض الدراهم يبالي، ويقلب الدنيا ويذهب إلى الشرطة ويذهب إلى الجهات المختلفة لأجل أشياء بسيطة، قطعة أرض أو شيء بسيط من الدنيا، بينما هو في الآخرة تقول له قصور في الجنة يقول لك لا، هذا لا يهم. ولهذا يخاطبنا الله بهذا الخطاب الذي يدعونا للدهشة، والدهشة من غفلة هذا الإنسان، عندما يقول الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لاحظوا كم هي غفلة هذا الإنسان لدرجة أن يقول الله له هكذا، أن يتخاطب معه بهذا التعبير. انتبه، ما هو أصحاب النار؟ ما هو سواء؟ ما هو سواء أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ للأسف البعض الآن يقولك ما هو سواء الإنسان فقير وإنسان غني، ويأتيك بأثرياء العالم الكبار، كيف ذلك الثري يعيش وكيف ذلك الفقير يعيش؟ تقوله لا، أنا لا، هذا لا يسوي شيء أمام لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يهمني ذلك. يعني طلال عن الملك أو الأمير السعودي وله طائرة خاصة ومذهبة وسيارات كذا بشكل، ما الفائدة يعني؟ كل هذه الأمور لا شيء، لا حتى من على مستوى التنعم في الدنيا لا قيمة له. الله تعالى ذلك التنعم قد يعطيه حتى لفقير بسيط يأكل كسرة خبز جافة وجرعة ماء، هذه تعطيه السعادة ويعطيه الذوق، ولكن القيمة هناك عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن نضمن مستقبلنا في الآخرة، أما الدنيا فكل فيها سواء. أحيانا هؤلاء الذين يعيشون في القصور الفارهة الفخمة يعيشون حالة من الضنك والضيق والألم، والله تعالى يعني كل يعني المحرومين وكل عانات المحرومين تصب عليهم، لأن هؤلاء أخذوا أموالهم، أكثر الذين أخذوا أموالهم بطرق غير مشروعة. يقول حتى لو كانت مشروعة، فلماذا تترف؟ لماذا تقع في الترف؟ لماذا تسرف؟ لماذا لا تضع هذه الأموال عند المحتاجين؟ يعني هذه الأمور كلها يعني. ولذلك المؤمن دائما هذا شعاره، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا هو الحقيقة، لأن الدنيا مهما كانت محدودة جدا ولا قيمة لها. يقول حتى تكون منتبها، لا تعيش هذه الغفلة وهذه اللامبالاة وهذا التساهل والتهاون وكأن المسألة عادية، وسابر أينما كان الاتجاه به مشكلة. لا، يقول هناك هذه مسألة خطيرة يتعلق بها المصير الأبدي. ثم ذكر خطورة الغفلة وحيلولتها دون الإنسان وإصلاح نفسه، فقال حالة الغفلة حالة خطيرة جدا على الإنسان، ولهذا قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هي هذه حالة الغفلة. ولذلك الله تعالى قارن هنا بالاقتراب، الاقتراب حتى الموت، الموت هو نوع من المعاد، يعني الشخص إذا مات فقد قامت قيامته، وبالتالي يعني لم يعد له مجال للعمل، ولذلك الخطر. اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون، هي هذه حالة الغفلة التي تجعل الإنسان لا يبالي ما كان كأن أمامه الجنة والنار، ولا كأنه قادم على هذا العالم الأبدي الذي خيره خير ليس مثله خير، وشره شر ليس مثله شر، وكلاهما أبدي لا نهاية له. يقول في غفلة، حالة غفلة، انشغال بالأمور الأخرى بشكل كبير وبشكل يغفل فيه الإنسان عن هذه الأمور المهمة، عن هذا المستقبل الأبدي، عن هذه الحسابات والاعتبارات الكبيرة جدا والهامة للغاية، يصل في النهاية إلى حالة إعراض، إعراض عن الآخرة، إعراض عن المسؤولية. طبعا هنا عندما أعرض عن الآخرة سيعرض عن المسؤوليات المرتبطة بها، إعراض عما يمكن أن يسبب له الإعراض عنه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله. وحتى والله يذكرهم يعرضون عن تذكيره، يعني حتى وصل الإعراض بهؤلاء إلى الإعراض عن الذكر تذكير نفسه. يقول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هي هذه حالة اللهو، الانشغال النفسي والذهني والقلبي، تنشغل دائما في ذهنيتك، في مشاعرك، في تفكيرك في هذه الأمور الحياتية، وتنغمس وتغرق في هذا الانشغال، فلا تعطي مساحة وجزءا من تفكيرك، من اهتمامك، من ذهنيتك لهذه الأمور الكبيرة. ثم ذكر عدم حيلولة التزكية بين الإنسان ومصالحه في هذه الحياة. الكثير يعترض وكأن التزكية والتربية النفس ومجاهدتها في الحصول على النفس الطيبة والطاهرة يتصور أنه سيحول بينه وبين حياته ومصالحه، ليس كذلك. يقول: مع أن بالإمكان أن يكون الإنسان مهتما، يعني إلى جانب مثلا انشغالاته الذهنية النفسية الفكرية بأمور الحياة، بأمور المعيشة، بمتطلبات الحياة، بمشاكل الحياة، يمكنه أن يعطي في نفس الوقت مساحة وجزءا من اهتمامه، من تفكيره، من ذهنيته، من انشغاله لهذه المسائل المهمة. ليس هناك تعارض. حتى أن كان بعض الصالحين، أن كان فلاحا، كان يضرب الفأس، كلما ضرب بالفأس يقول الله أكبر، كلما رفعها يسبح يحمد وهكذا. فيجمع بين الأمرين، بين العمل وذكر الله سبحانه وتعالى. ليس هناك تعارض، يعني يمكننا في حياتنا أن نمارس كل شيء، يعني وفي نفس الوقت نكون مع الله سبحانه وتعالى ونغتنم يعني كما يقال الأجرين، أن نعيش في حياة. وطبعا حتى المؤمن عندما يضرب في الأرض ويقوم بالعمل هذا يؤجر عليه. لماذا؟ لأنه مقصوده نيته طيبة. المؤمن يتحرك كل حياته وفق إرضاء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ليس هناك تعارض بين ممارسة حياتنا الدنيوية وبين المتطلبات أو الجزاء الإلهي أو الإيمان بالجزاء الإلهي. نحن نعيش في الدنيا ولكن قلوبنا متعلقة بالله ومتعلقة باليوم الآخر، وبالتالي لا نرى في ذلك أي ضرر، بل بالعكس نجد قوة عندما يشعر الشخص بأن هذا العمل الذي يعمله سيضاعفه الله تعالى وسيعطيه الأجر الكبير وسينال به القصور والجنان وغيرها. طبعا هذا سيحفزه أكثر وبالتالي يعيش السعادة، لكأنه شخص هنا يعمل ثم أمواله يضعها في بنك وذلك البنك يضاعف له الفوائد. هكذا نحن، الحسنات هي في الحقيقة تضاعف لنا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه البعض يتصور أن الذين ينشغلون بالآخرة ينسون الدنيا. لا، الآخرة هي تحفز وتصحح عمل الدنيا، فلا نقع في الانحرافات، ونحاول أن نعمل أعمالنا بصورة جدية وبصورة صالحة. ثم ذكر قوله تعالى: يلعبون، في الآية الكريمة في سورة الأنبياء، فقال: الحالة التي عليها الإنسان من اللامبالاة بأمور كبيرة، أمور مصيرية، أمور أبدية، شخص يلعب بمستقبله، يلعب بمصيره. يقول أمور هي أكبر ما ينتظر هذا الإنسان، ثم ينشغل بكثير من الأمور التي لا أهمية لها، لا يصنف الإنسان واقع حياته وبرنامجه اليومي. كم أنت تضيع من وقتك؟ يعني البعض تجده مثلا لأجل مهتم مثلا بكرة القدم يضيع أوقات كثيرة جدا في المشاهدة، ثم صلاة ربما في وقت قصير تجده يضيق بها، قراءة صفحة واحدة من القرآن الكريم يضيق بها. فنتيجة لا مبالاة، يعني هذا يلعب، يعني كأن الله تعالى جعله في الدنيا فقط ليشاهد ويلعب ويضيع وقته في هذا الأمر. يقول: كم أنت تضيع من تصرفاتك وأعمالك في أعمال هي في أصلها هامشية عبثية غير مهمة أصلا، في الوقت الذي أنت لا تتذكر ولا تلتفت إلى الأمور الكبيرة. ثم إن كل بقية الأمور في مقابل هذه المسائل المهمة للغاية هي بمنزلة اللعب، ولهذا الله تعالى يذكرها لعب. حتى الذين يشغلون ببناء القصور وكل طرف هو لعب، لأن بيت واحد يكفيك، فلماذا كل هذه الأبهة ولماذا كل هذا الترف؟ فلذلك هؤلاء كأنهم يلعبون مثل الصبيان، الفرق فقط في نوع اللعب. الصبي الصغير تجده يلعب بألعاب هكذا بحسب، والكبير يلعب بألعاب أخرى. حتى الآن يسمونها اللعبة السياسية أو اللعبة الديمقراطية، السياسيين يلعبون يتصورون أنها لعبة ويتصارعون مثل ما يتصارع الأطفال. ولذلك هنا الفرق بين المؤمنين، المؤمن رجل شخصية قوية، شخصية إيمانية، يعيش الجدية، بخلاف هؤلاء الذين يعيشون حياتهم لاعبين عابثين ويضيعون في سبيل هذا اللعب كل المكارم ويقعون في كل السفاسف وينحطون ويقعون في كل الهاويات وفي الدرك الأسفل من النار. طبعا هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ، والحمد لله رب العالمين.